يسر فريق مشروع كبار العلماء أن يقدم لكم مكتبة سمعية لفضيلة الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله. أما كوننا نتساهل نتنازل عن الدعوة إلى الله وعن بيان الحق بدعوى تجميع الناس، هذا خطأ. نجمع الناس كأن نقول، هذا أشبه ما يكون إنسان يقول للناس لأصحاب السوء: تعالوا صلوا كلكم صلوا، المتوضئ والمحدث والجنب والحائض والنفساء كلكم مسلمون صلوا ادخلوا المسجد، هل يصح؟ أو تقول لهم توضؤوا فتطهروا فصلوا. الذين تكاسلوا عن الطهارة والوضوء ذهبوا، الذين هداهم الله صلوا تفرقت الناس. أما إذا كنتم تريدون أن تجمعوا الناس على البلاء، الرافضي والصوفي والشيعي وكلمة المسلمين، كلمة المسلمين توحيدها على الحق والهدى. نعم، الشيخ محمد هذه مدخلي المعروف لديكم الذي لا يحتاج إلى التعريف، لنسمع منه كلمة قصيرة جدا وجدا لا تتجاوز 10 دقائق، وإن زاد تفضلا من عنده فلتكن في حدود ربع ساعة، وإن زاد إلى نصف ساعة فخير كثير. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، أحب أن أنبه إلى أنني لا يعجبني الحديث في مثل هذه المجالس، وإنني أرى أن تركها للتوسيع على من حضر فيها وإظهار الفرح والبهجة والسرور هو الأولى وهو الأكمل، ولأنه أيام مشهودة ومعدودة في حق أهل العريسين، فينبغي أن يتركوا لفرحهم. ولكن قد جاءتني الطلبات والشفاعات، وإن كنت لست بأهل لذلك، وأيضا قد حضر بعض الإخوة ويرغبون أن يسمعوا ولن يجدوا جديدا، فلهذا كله نجيب من طلب ونلبي رجاء من أمل ورجاء، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عن الجميع. أيها الإخوة الكرام، أولا، سمعتم ما جاء في الآيات التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح بها خطبته دائما، وهي قول الرب جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. نداء من الله سبحانه وتعالى لأهل الإيمان، وهي أخص صفات عباده سبحانه جل وعلا، أن ناداهم بوصفهم الذي يتميزون به وهو وصف الإيمان. ثم لما ناداهم بهذا الوصف واشرأبت أعناقهم وتسنفت آذانهم وتهيأت نفوسهم لسماع ما يأمر به الله سبحانه أو ينهى عنه، جاء الأمر منه تبارك وتعالى بقوله: اتقوا الله حق تقاته وتقوى الله حق تقاته أن تطيعه سبحانه وتعالى في جميع ما أمر، وأن تجتنب جميع ما نهى عنه، وأن لا تعبده إلا بما شرع وبما شرع رسوله صلى الله عليه وسلم. ووجاد القول أن تستحي من الله سبحانه وتعالى أن يراك حيث نهاك أو يفقدك حيث أمرك، هذا هو التقوى. وقد فسرها بعض السلف أو عرفها بقوله: التقوى أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقايا، وذلك قال بفعل أوامره واجتناب نواهيه. التقوى أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقايا بفعل ما أمر واجتناب ما نهى سبحانه وتعالى. ثم هذا الأمر قد جاءت في الآية الأخيرة بيان عاقبته وجائزته ونتيجته المحمودة في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. من اتقى الله فإنه لا يقول إلا قولا يرضي الله سبحانه وتعالى. من اتقى الله حق التقوى وراقبه حق المراقبة وعرفه حق المعرفة فإنه لا يقول إلا ما يرضي ربه سبحانه وتعالى. قال: يصلح لكم أعمالكم. إذا اتقيت الله سددك في خطاك، فعملت صالحا وقلت صالحا وعبدت الله بالصالح، ثم بعد ذلك يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. صلاح العمل يترتب عليه مجازاة الرب سبحانه وتعالى. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فإذا صلح العمل فالنتيجة عند الله سبحانه وتعالى، والجزاء طيب بإذن الله سبحانه، لأن الله يجزي الطيب بالطيب ويجزي السيئ إذا تاب عنه صاحبه بالطيب أيضا. وهذا من جميل عفوه سبحانه ومن جزيل كرمه وعظيم هباته جل وعلا. يصلح لكم أعمالكم. إذا اتقيتم الله سددكم في جميع ما تقولون وفي جميع ما تعملون، فلا تقولون إلا حقا ولا تعملون إلا برا وخيرا ومعروفا، وحينئذ ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. هذه النهاية والتدليل في هذه الآية بقول الرب جل جلاله: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. هذه هي التقوى عينها، طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم بفعل ما أمر الله وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم واجتناب ما نهى الله عنه ونهى عنه رسوله، يترتب عليه أنك تفوز عند الله سبحانه وتعالى بالفوز العظيم. وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم تكون بامتثال أمره، هذا شيء، وتوقيره وتعظيمه صلى الله عليه وسلم هذا شيء آخر، ثم شدة المتابعة لما جاء به عليه الصلاة والسلام والتمسك به والثبات عليه والصبر على الأذى فيه، واصبر على لاحق من فتنة وأذى فيه وفي الرسل ذكرى فاقتدي بهم. إذن هذه سبل الرسل صلوات الله وسلامه عليهم، من أطاعهم وسار على طريقهم فلا بد أن يبتلى، فحينئذ وليمحص الله الذين آمنوا. لا بد من الابتلاء ولا بد من شيء من هذا الاختبار في هذه الحياة الدنيا حتى يعلم الله الصادقين ويعلم الكاذبين. ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ الجواب لا. ولقد فتنا الذين من قبلكم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فالصادق ثابت على ما قال وثابت على ما جاء به وثابت على ما اعتقد، لا يخالف أو لا يخالج صدره شيء من التزعزع أو شيء من التردد أو شيء من الاستعداد لأن يتنازل عن شيء من دينه أو من عقيدته أو من منهجه وسلوك ومسلكه الذي انتهجه وسلكه، ولو اجتمعت عليه الأرض كلها، لأنه قد ثبت في قلبه واستقر في قرارة نفسه أنه على الحق والأدلة معه، فحينئذ لا يتزعزع لمخالفة فلان وفلان. وأضرب لكم مثالا على ذلك ما جاء في الصحيح من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما حينما كان يفتي بأفضلية التمتع في الحج، فأراد أن ينشر هذا، ثم بعد ذلك وفعلا انتشر بموافقة فتواه، فانتقل الخبر إلى من انتقل إليه، ف فجاءه من اعترض عليه ولكنه أخطأ في اعتراضه، فقال له إن أبا بكر وعمر يفتيان بكذا وكذا، يعني بالقران. فقال رضي الله عنهما: يوشك أن تمطر عليكم السماء حجارة، أو قال يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول لكم قال رسول الله، وتقولون قال أبو بكر وعمر. ما الذي دفع عبد الله بن عباس رضي الله عنهما إلى هذا القول مع صغر سنه وجلالة أبي بكر رضي الله عنه وجلالة عمر رضي الله عنه من بعد أبي بكر، فهما خير من طلعت عليه الشمس بعد النبيين عليهم الصلاة والسلام، ومكانتهما معروفة في دين الإسلام. فأبو بكر أول من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، وعمر كذلك مكانته مشهورة في هذا الدين. ومع هذا يجرؤ عبد الله بن عباس على مخالفتهما، لماذا؟ لأن القول الفصل والحق معه والدليل معه، فكان يغلظ على من خالف هذا القول إلى غيره، ويصل به الأمر إلى هذه الدرجة. فالحاصل النظر إلى موقف من أنكر هذه الفتية وإلى من أنكر عليه، فالذي أنكر هو عبد الله بن عباس، والذي أنكر عليه وخولف هما الشيخان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، والحق هو الذي أنطق عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. فكان موقفه شديدا صلبا ثابتا ثابت الجأش مستقر النفس هادئ البال، لا يتزعزع ولا يتقدم ولا يتأخر على عن فتواه، لأنه على الحق ولا يضره من خالفه، لأن من خالفه لا يخلو من أحد أمرين: إما أن يكون مجتهدا فلا يخرج إن شاء الله عن الأجر أو الأجرين، وإما أن يكون قد أخطأ، والله سبحانه وتعالى يتجاوز عمن أخطأ إذا استغفر وتاب إليه سبحانه وتعالى. فلما علم عبد الله بن عباس أن الحق معه ثبت عليه وقال تلك المقالة وأغلظ على من أنكر عليه ذلك: كيف أنت يا ابن عباس مع صغر سنك وحداثتك في دين الإسلام تخالف هذين الحبرين الشيخين الإمامين الجليلين؟ ولكن الحق معه رضي الله عنه، والأمة جاءت من بعده رضي الله عنه فأقرته، فقالت إن قوله هو الراجح وقول الشيخين هو المرجوح، لم تأخذهما في دين الله لومة لائم، لم يحابوا أبا بكر ولا عمر، وإنما اتبعوا الحق، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. أبدا، فالحق أحق أن يتبع، أفمن يهدي للحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى، ما لكم تحكمون. إذن فالقصد هو اتباع من جاء بالحق كائنا من كان، بغض النظر عن سنه ومكانته من العلم ومكانته من المجتمع، سواء كان حقيرا أو كبيرا، رئيسا أو مرؤوسا، سيدا أو مسودا، أبيض أو أسود، إلى آخره. فالحق يعرف بأنه هو الحق، والرجال يعرفون بالحق لا الحق يعرف بالرجال. فهذا أو هذه صورة من الصور التي فهمها سلفنا الصالح رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، فثبتوا وصمدوا على أقوالهم التي اعتقدوا أنهم محقون فيها وأن الدليل معهم، وما ذلك إلا من باب الاعتصام بالسنة، بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا ثبت عندهم الدليل فإنهم لا يخالفونه. فقول مالك وقول الأوزاعي والشافعي كله رأي، وإنما الحجة في الآثار، فاعرفوا هذا يا إخوة، إنما الحجة في الآثار. فمالك والشافعي وأحمد وأبو حنيفة وحتى الصحابة كلهم يحتج لهم ولا يحتج به، إنما الحجة في كلام الله ورسوله. فمن كان معه الحق قدم قوله، ومن لم يكن معه الحق أخر قوله. ولهذا فهم السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم أجمعين هذه القاعدة أو هذه النقطة فهما جيدا، فوسعهم الخلاف، وسعهم الخلاف، من جاء بالحق قبل منه، ومن جاء بالخطأ رد عليه، وألف في ذلك المؤلفات وكتب الردود مشهورة معروفة. الحاصل قصد هؤلاء جميعا إنما هو بيان الحق وتوضيحه للناس وإيضاحه بالدليل والحجة والبرهان، حتى لا يبقى ملتبسا على عباد الله، لأن هذا مما أخذه الله سبحانه وتعالى على أهل العلم. فإنهم علموا الحق واشتهر عندهم الخطأ والباطل وسكتوا، فإنه يخفى عليهم من وعيد الله سبحانه وتعالى الوارد في قوله جل جلاله: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. فلا بد إذا استقر في قرارة العالم أنه اشتهر باطل أو خطأ فإنه يجب ولم ينبه فإنه يجب عليه وجوبا ما دام قد استداله أو تفطن له أن يقوم بهذا، فإن لم يقم به وظلت الأمة فإنه يأثم الجميع، وإن أداه كان فرض كفاية وأسقطه عن الآخرين، وبالله التوفيق. فالقصد من هذا بارك الله فيكم هو الأخذ بالسنة حيثما دارت واتباعها أينما كانت، والتشريق والتغريب معها حيثما شرقت أو غربت. فالحديث يكون في الصين أو في بخارى يكتبه صاحب المدينة، ويكون في قرطبة يرحل إليه صاحب المدينة، ويكون في المدينة يرحل إليه صاحب بلنسية، وهكذا. إنما الحجة في الآثار، كما قال الإمام أحمد فيما يرويه عنه أبو زرعة رضي الله تعالى عنه، قال عبد الله بن أحمد حدثني أبو زرعة أن أبي قال دين النبي محمد الآثار، نعم المطية لفة الأخبار، لا تخدعن عن الحديث وأهله، فالرأي ليل والحديث نهار، ولربما جهل الفتى طرق الهدى، والشمس طالعة لها أنوار. فإذا كانت الشمس طالعة ولها نور ثم يظل من يظل عن رؤيتها، من هو ذلك الضال؟ لا يظل عنها إلا من بعينه رمت، كما قال شيخ شيوخنا العلامة حافظ بن أحمد الحكم رحمه الله في منظومته الجميلة الجزيلة الجوهرة الفريدة، لما جاء إلى رؤية الله سبحانه وتعالى وأن المؤمنين يرونه في الدار الآخرة، قال: والمؤمنون يرون الله خالقهم يوم اللقاء وعده الصدق الذي وعدوا، يرونه جهرة لا يمترون كما للشمس صحوا يرى من ما بها رمد. في أكبر من الشمس الدنيا أبدا، ومع ذلك الذي في عينه رمد لا يبصرها. فإذا كان الدليل المختلف فيه أو السنة المختلف فيها بين أهل العلم، كيف يبصرها الجميع؟ أبدا لا يبصرها الجميع، وإنما يبصرها الجميع بعد تبصير أهل العلم، لأنهم ورثة الأنبياء، بعد تبصيرهم لهم بها حينئذ يبصرونها. فإذا أبصروها يبقى من ضل يضل على نفسه، ومن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، وما الله سبحانه وتعالى قد أرسل هؤلاء العلماء عليهم بالحفظة، وإنما عليهم البلاء، والله سبحانه وتعالى يتولى جزاء الجميع. فالقصد بارك الله فيكم هو الأخذ من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن بواسطة أهل العلم المبرزين في معرفة الكتاب، في معرفة السنة، في معرفة الأصول، في تخريج الفروع على الأصول. هؤلاء الذين أمضوا أعمارهم في فهم الكتاب والسنة هم الذين يتلقى عنهم وتثنى الركب في مجالسهم، ويتزاحم في مجالسهم بالأكتب، ويدنى إليهم وتتوسد أبوابهم ليتعلم منهم ويتفقه على أيديهم. هؤلاء العلماء الأجلة الأحبار الذين عرفوا بالاتباع للكتاب والسنة وطرح ما عداهما هم الذين يستحقون أن يزدحم على حلقاتهم، كما قال الإمام مالك رضي الله تعالى عنه حينما قال: لقد أدركت والله 70 رجلا في هذا المسجد، كل واحد منهم لو جعل على بيت مال المسلمين لكان إماما، ولكن لم نأخذ عنهم من هذا العلم شيئا، يعني الحديث. فلما جاء ابن شهاب الزهري ابتدرنا بيته وازدحمنا عليه، أو كما قال رضي الله عنه. فالأخذ بارك الله فيكم ليس عن كل من هب وجد، وإنما عمن عرف بالعلم والإمامة في الدين والتقوى والزهد والورع، لأن العلم والإمامة في الدين تدل على مكانته فيه وترأسه وأهليته للفتوى، وزهده وورعه يدل على أنه لا يقول إن شاء الله إلا ما يظن أنه الحق، وأنه يتورع ويتوخى وينتقي من أقوال أهل العلم ما يرى أنه موافقا لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا لا يخفى على كثير منكم، في أن بعض العلماء من أهل الأصول يقولون: إذا تساوت الفتوى من إمامين أو من شيخين أو اختلفت منهما فقول من يقدم؟ طبعا في الاختلاف، أما المساواة فلا. إذا اختلفت الفتوى بين مفتيين فقول من يقدم؟ فذهبوا إلى أمور رجحوا بها، ومنها يقدم قول الأزهد إذا استويا في العلم، الأزهد والأورع والأسقى. لماذا؟ لأنه دائما يأخذ بالأحوط في دينه، فإذا احتاط لدينه هو فغيره ممن يسمع فتواه من باب أولى، فهو إلى النجاة أقرب وإلى الحق أقرب إن شاء الله تعالى. فأوصي نفسي وإخواني جميعا بمجالسة أهل العلم والفضل والسابقة في العلم والفضل والصلاح والمعرفة بهذا الدين بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وحينئذ لن تختلف كلمتهم، وإنهم حينئذ سيجتمعون ويصدرون عن رأي واحد وتجتمع الكلمة وتحصل الألفة وتنتفي الفرقة وتتحد الصفوف وحينئذ يحصل ما تحمد عقباه والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. الذي يبدو الحمد لله تعالى الأسئلة إما معدومة أو قليلة، لذلك أنا أعلق تعليق فقط كلمة موجزة سوف لا نطيل لأن عندي ارتباطات بعد الاتصالات الهاتفية، والجو كما تعلمون جو غير عادي، فلذلك أكتفي بتعليق توجيهي ثم ننصرف إن شاء الله على بركة الله على أن نلتقي غدا إن شاء الله على محاضرة كما اتفقنا. فالتعليق الذي أريد قبل هذا الحادث الذي حدث في أفغانستان، كنا كلنا نحس بغربة هذه العقيدة وأهل العقيدة، حتى أحسسنا بالغربة ونحن في دار العقيدة وفي بلد العقيدة، بينما إن كثيرا من المسلمين في كثير من الأقطار أحسوا بتحسن في عقيدتهم وحرية في الدعوة إلى عقيدتهم في كثير من البلدان غير الإسلامية في أوروبا وفي كثير من دول إفريقيا وخصوصا في دول غرب إفريقيا، سواء كان الحاكم يسمى مسلما أو غير مسلم، الدعوة تسير سيرا حثيثا والناس مستبشرون، وهم من هناك يعتزون بعقيدة هذا البلد. والغريب من أمرنا والناس من الخارج يعتزون بمجتمع هذا البلد أنه مجتمع إسلامي وبعقيدة هذا البلد وينتمون إليهم انتماء، ويطلق عليهم كما علمتم الآن بسبب هذا الحادث أنهم وهابيون. ومع ذلك حصل عندنا هنا في الداخل ضغط شديد على العقيدة بدون أن يصرحوا الضغط على العقيدة، ولكن بأساليب سياسية ماكرة تحارب العقيدة وأهلها. إلا أن الأحداث دائما والفتن تكشف الحقائق، الفتن فيها شر وتشتمل على الخير، لأن الله لم يخلق شرا محضا أبدا، ما من شر إلا وفي داخله خير. هذا الذي حصل من أيام حرب الخليج إلى يومنا هذا، وشر انتشر وأهل الشر تشجعوا وتجمعوا وأتمروا وتموا المفسدين مصلحين وتموا المخربين أنهم منقذون، ومع ذلك كله الخير واضح، نحن نستفيد من هذا الشر معاني كثيرة، ونعلم لأن الابتلاء سنة الله في الدعاء. لو صدقنا مع الله وصدق علينا أن هذا ابتلاء لأوليائه وهذا أمر عظيم، لكن هل نحن صادقون مع الله أم لا؟ القضية هنا. وما انتشر هذه الأيام بعد اغتيال أخينا جميل الرحمن رحمة الله عليه من ارتفاع صوت أهل الباطل ومحاربة أهل العقيدة باسم الوهابيين، هذا وقوعه في مثل هذا الوقت، هذا تصور وقوع هذا التصور من القادة الذين يطلق عليهم أنهم مجاهدون في سبيل الله وتجمع لهم المساعدات عالميا، وهذا تصورهم في العقيدة غير فاهمين لحقيقة الدين. أمر غريب جدا. قبل نحو 50 سنة كانت العبارة هذه هي المتداولة في العالم الوهابية، وكان وقعها في آذان المسلمين كوقع اليهودية والنصرانية في آذانهم أو أشد. حصل محاربة أو معارضة عالمية لهذه العقيدة، ولا غرابة في ذلك الوقت لأنها في أولها أن تحارب ويكفر أهلها تكفيرا عالميا عاما لا يستغرب. لكن بعد انتشار العقيدة وانتشار أهلها في العالم نسمع من جديد هذا الأسلوب من أناس يعتقد فيهم أنهم يجاهدون في سبيل الله، أمر غريب جدا غاية الغرابة. ولعل هذه الغرابة من تكثيرنا لأننا ما كنا على اتصال مباشر بهم حتى نعلم حقيقتهم، وإن كان بعض إخواننا قد يعلمون عنهم ما لا نعلم. أما الآن فنصيحتي لشبابنا كنصيحة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز في آخر محاضرته بالطائف، لعلكم سمعتم إلى الشريط، يقول نصيحتي الدعوة إلى الوهابية. فيقول الشيخ: الوهابية الدعوة إلى التوحيد، الدعوة إلى العقيدة. وإن كان في الأصل هذه العبارة أطلقها أعداء الدعوة وعداء العقيدة، لكن طالما انتشرت فعرفت ينبغي أن نعتبرها الوهابية هي السلفية وهي الدعوة إلى العقيدة. وكون بعض الشباب يجبنون ويأنفون من هذه العبارة فيحسون بنوع من الخجل إذا قيل لهم وهابيين، هذا خطأ. إذا كنتم تخجلون وتجبنون وأنتم في عقل داركم في محل العقيدة، من هنا انتشرت العقيدة، فكيف بغيركم من إخوانكم أصحاب العقيدة والتوحيد في الخارج الذين يعتزون بوجودكم وينتمون إليكم ويعتبرون أنفسهم أنهم جزء منكم؟ لذلك ينبغي الثبات أمام هذه التيارات الكثيرة. وكلنا نعلم أن الذين يحاربون العقيدة اليوم لا يحاربون باسم العقيدة ولكن لهم أساليب، فعلينا أن نتعلم تلك الأساليب ونعلمها ونرد عليهم وندافع عن العقيدة، وهذا واجب. أساليب التلبيس التي تعلموها وأساليب التقية التي تعلموها استعمالهم للتقية أمام الكبار وأمام المسؤولين وأمام من يخشون منهم يستعملون التقية والنفاق السياسي. فإذا خرجوا واجتمعوا لهم أسلوبهم، ويجيدون كذلك أن يضربوا الشباب بعضهم ببعض. الشباب السلفي يجب أن يكون يقظا من اليوم فساعدا، يقظا منتبها وصريحا. أما التمييع وأما محاولة المداهنة هذه مما يقضي على الدعوة. أصحاب هذه الدعوة من أولهم إلى هذا الوقت الصادقون منهم لا يعلمون ولا يعرفون المداهنة ولا تمييع أسلوب الدعوة، ولكنهم كانوا شرحاء. أوذوا صحيح ولا بد من الإيذاء، لكن كون إنسان يؤثر المداهنة والمجاملة المبالغ فيها لئلا يؤذى ولئلا يقال فيه إنه متهور وإنه متطرف وإنه وهابي وإنه كذا، هذا الجبن دليل على ضعف الإيمان. المؤمن القوي لا يبالي من الاتهامات، إلساق التهم بالأبرياء أسلوب من أساليب القوم، والكذب على الدعاة أسلوب من أساليبهم. ولأن القوم بينهم وبين أصحاب التقية الروافض العلاقة بينهم قوية، وهم يعتبرون حلفاء للروافض، وقد علمتم تماما ما حصل منهم، منهم جميعا إذا استثنينا الموجودين في هذا البلد الذين يعملون في الخفاء وأسلافهم تمشي تحت الأرض متصلة بأسلاف أولئك، إذا استثنينا هؤلاء لم يبق أحد من وفود الإخوان عندما ظهر الرفض وقامت لهم دولة ذهبوا جميعا وباركوا لهم وقبلوا جبهة الرفض ورأس الوفد، قبلوا رأس الرفض وجبهة الرفض وأخذوا توسيا، فقيل لهم فليكن كل واحد منكم خمينيا في بلده، فرجعوا خمينيين يشاركونهم في التخريب والتخطيط هنا سرا وفي أماكن أخرى علنا، عملوا جميع الأعمال التخريبية التي تهدد أمن هذا البلد وأمن العقيدة معه، إلى أن ظهر المفسد الكبير. لم يخجلوا أن يقفزوا من عند الأول إلى الثاني، أن يقفزوا علنا من طهران إلى بغداد ويعلنوا بأن صدام مجاهد مسلح وأن تخريبه جهاد وإصلاح. هذا ما فعله قادة الإخوان دون استثناء، ولن يستطيعوا أن ينكروا ذلك. ومؤتمراتهم في أمريكا وفي باكستان وفي كل مكان عمل ضد هذه الدعوة وضد هذه العقيدة، يرون ليس أمامهم عقبة كأداء تعرقل عملهم إلا هذا العقيدة، مجمعون على ذلك. ولذلك الذين تأثروا بهم وذهبوا من هنا وحضروا تلك المؤتمرات كانوا أحيانا يلزمون الصمت وعدم التعليم، وقد يعلق بعض من عنده جرأة ويوافق على ما جرى ويكون الذي يمثلهم ويعبر الرأي المؤتمر أحد القادة المعروفين، ويندّدون بهذه الدعوة وأهل الدعوة، وهم ماديا يستفيدون من أهل هذه من أهل هذا البلد ومن مساعدة هذا البلد. كما لاحظتم الآن هؤلاء القتلة، أنا لا أعتبره قاتلا واحدا وهم قتلة، إنما استفادوا وتقووا على ما فعلوا بالمساعدات السخية التي ترد إليهم. لذلك نحن بحاجة إلى اليقظة، إلى وحدة الصف، وإلى أن يكون شبابنا يقظين وفاهمين وعاملين. وبالنسبة لتقديم النصح يجب أن نقدم نصحنا كل على حسب استطاعته، من يستطيع أن يقدم النصح للمسؤولين مباشرة فليفعل، وإلا فبواسطة كبار علمائنا كالعادة الجارية في هذا البلد. ولكن لا يجوز السكوت على ما علمتم من الشر الذي يدبر ضد هذه الدعوة وضد العقيدة من الداخل والخارج، لا يجوز السكوت على ذلك، بل ينبغي بيان ذلك. هذه نصيحتي المختصرة للشباب، قد أكتفي بهذا المقدار إلا إذا كان لديكم بعض التساؤلات يتعلق بهذه النقطة لا بأس أن نعطيكم 10 دقائق. كون هذا السؤال بالنسبة للجماعات، نحن بصفة عامة نرى أن الانتماء إلى الجماعات بدعة مجرد الانتماء إلى أي جماعة من الجماعات التي خرجت على الخط بدعة أيا كانت هذه الجماعة. التجربة التاريخية تكفي، ما ضعف سير الدعوة الإسلامية إلا بعد أن تفرقت الفرق في أهل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، عندما خرجت الخوارج وتشيعت الشيعة وخرجت القدرية، وبعد ذلك تتابعت في أهل التابعين الفرق التي شغلت الناس بأن تؤلف فيهم كتب أثرها باطل. وإذا تساهلنا اليوم مع هذه الجماعات وداهناها كأننا نزيد جماعة فرقا على فرق، ولا داعي لذلك، علما بأن هذه الفرق من حيث الصدق في المبدأ تلك الفرق الضالة القديمة أصدق من هذه الفرق الموجودة. أولئك كانوا أصدق في مبدئهم، وهؤلاء ليسوا بصادقين في دعوة الإسلام ودعوة الانتماء إلى الإسلام، افهموا هذا جيدا. هؤلاء سخروا من الإسلام، أولئك لا، أولئك وإن ظلوا لهم شبه في ضلالهم لكن كانوا أصدق من هؤلاء. هؤلاء ساخرون من الإسلام، والأدلة على ذلك واضحة. قيل لبعض قادته أن تطبيق الشريعة الإسلامية في قطر عربي إسلامي كان يتطلع إلى تطبيق الشريعة الإسلامية والشعب يطالب. قال لا، لا يمكن تطبيق الإسلام إلا بعد إصلاح المجتمع. لو كنتم تدركون مغزى هذا الكلام، محاربة لإيجاد شريعة إسلامية تطبق. بيان ذلك، إذا ادعى مدعي لا يمكن اليوم تطبيق شريعة إسلامية في أي قطر إلا بعد إصلاح المجتمع، يأتي السؤال الآتي: بأي شيء يصلح المجتمع؟ ما هو الشيء الذي يسبق الإسلام حتى يصلح به يستصلح به المجتمع ثم يطبق الإسلام؟ ما هو؟ أي ملة؟ أي فكرة؟ لا وجود لذلك. تعليق الأمر على المستحيل معناه إن ذلك العمل مستحيل. علق الأمر على المستحيل وهو عدم وجود شيء يصلح المجتمع غير الإسلام، هذا مستحيل لا يوجد. إذا علق تطبيق الشريعة على إصلاح المجتمع بشيء آخر غير الإسلام، علق على المستحيل، معنى ذلك يريد ألا يتم تطبيق الشريعة الإسلامية. هذا ما قاله الترابي عندما حاول النميري أن يطبق الإسلام، وفعل بعض الأفعال الإسلامية كإلغاء مصانع الخمر، شرح بهذا التصريح. ومعنى ذلك أنه لا يمكن تطبيق الإسلام في ذلك البلد. ثم لو نوقش، عندما جاء النبي عليه الصلاة والسلام إلى ذلك المجتمع الكافر الجاهلي بما أصلح؟ وهل أصلحه بشيء آخر غير الإسلام ثم طبق عليهم الإسلام؟ وهل المصلحون المجددون المصلحون من قبل الذين أصلحوا ونحن نعيش أثر بعض الإصلاحات، وهل أصلحوا المجتمع بغير الإسلام ثم طبقوا الإسلام؟ هذا أضحوك يضحك على المجتمع، لأن الجماهير التابعة لقادة الإخوان عبارة عن قطيع يتبع، لأنهم قضوا عليهم بالجهل. التجهيل أهم مبدأ عند الإخوان، تجهيل الجماهير أهم مبدأ عند الإخوان، لأن التجهيل تنشأ منه طاعة العمياء. هم ما يريدون من المجتمع إلا أن يكون المجتمع مطيعاً طاعة عمياء للقادة، إذن يجب القضاء عليهم بالجهل، تجميعهم مثل الغنم وتجهيلهم، ثم راعي الغنم يتقدم والقطيع يتبع. هذه حقيقة تربية الإخوان للمجتمع الإسلامي وموقف الإخوان من المجتمع الإسلامي. ولذلك الشبان اليقظون من السلفيين يعادون ويكرهون لدى القادة كراهة شديدة نابعة من القلب. لو تمكن سبق ذلك في علم الله، لو سبق في علم الله وتمكن الإخوان يوما ما من الوصول إلى ثلاث الحكم، أول من يقضوا عليه السلفيون أول شيء، إذ ليس أمامهم أعداء غير سلف، هذا شيء معلوم، هذه الحقيقة يجب أن تعلم. أما كون بعض الناس يقولوا لا نتكلم على الجماعات، إيش معنى هذا؟ يعني لا نبين أخطاءهم بل خطيئتهم ضد الدعوة نسكت عليها، ولكننا نحن لا نرفض الصلح إذا كان الأفراد الذين انتموا وانخدعوا بحركة الإخوان أرادوا أن يتراجعوا وطلبوا الصلح، نحن نمد أيدينا كلها للصلح، لأن الله سمى صلح خير وصلح خير، ما سماه الله صلحا نحن لا نرفض، نقبل باليدين، لكن يجب أن يكون صلح على أساس الصلح أن يعترف المخطئ بأنه مخطئ، وأن يقال للمخطئ أنت المخطئ يا فلان، وأن يقال للمصيب أنت مصيب جزاك الله خيرا لا تنعكس. الصلح الذي يتم على هذا الأساس، فنحن الذي طلبنا من قبل، ليس هم الذين طلبوا، نحن أول من طلب الصلح لما بدأت العلاقة تتوتر وتسوء، أول من طلب اللقاء للمناقشة والمصالحة نحن، وهم الذين رفضوا ولا يزالون يرفضون. أما كوننا نبدأ بالمجاملة والمداهنة، لا يجوز شرعا، لا يجوز، لأن الخطأ قائم، وهذا الخطأ يجب أن يعالج. تضليل الشباب وتحميلهم على عقيدة الخوارج ليكفروا المجتمع ويكفروا رجال الدولة ويكفروا من يسايرهم ويتهموهم بالنفاق، مع هذا يجاملون؟ لا، يجب أن يتنازلوا من هذه العقيدة ويعترفوا بخطئهم، عند ذلك نمد أيدينا كلها للمصالحة، وقبل ذلك لا، بل يجب أن نبين من الأخطاء المنتشرة في أشرطتهم وفي كتبهم ونشرحها ونحللها للناس تبرئة للذمة وبيانا للحق، هذا واجب. وإذا كان لديهم ملاحظات فنحن حاضرون في أي وقت في أي مكان في أي زمان، لسنا بعيدين ولسنا متكبرين، بحمد الله نحن نخضع للحق ونقبل الحق من أي إنسان جاء الحق، هذا مبدأنا، ولا نضمر كراهة شخصية لشخص ما، ولكن نكره من يعادي هذه العقيدة ومن ينفر من هذه العقيدة ومن يسخر من الإسلام، نكره هؤلاء، ندين الله بكراهتهم كائنا من كان، ونكره الذين يلبسون على الشباب ويسمون جبهة الإنقاذ جبهة إسلامية وهي جبهة التخريب وليس جبهة الإنقاذ. وقد شهد من هو أعرف منا جميعا بتلك الجبهة الشيخ أبي بكر الجزائري بأنها سوءة، بأن ما فعله مدني سوءة من سوءات الحركات وفضيحة. وسألت عن العلاقة بينهم وبين السلفيين المستضعفين هناك، قال بينهم تضاد بهذه العبارة، يعادون السلفيين، ومن باب التلبيس يطلق عليهم من هنا بأنهم هم السلفيون، عجبا غريب، أعداء السلفية يطلق عليهم أنهم سلفيين، اترك السلفية هل يسلم لهم الدين؟ يسلم لهم الإسلام إذا سفروا بالإسلام وجعلوا الإسلام مطية إلى قبة البرلمان ليقرضوا المطية عند باب المدخل، عند مدخل القبة يقرضوها مهانة. ليست هذه سخرية بالإسلام، هذا ما يسعون إليه. وهذا ما صرح به الترابي مرة ثانية عندما سخر من أنصار السنة، قال: هؤلاء يهتمون بأمر العقيدة فقط، أما نحن فنمر على الذين يطوفون بالقبور إلى قبة البرلمان. هذا الترابي مرة ثانية. إذا دخلوا قبة البرلمان بما يهكمون؟ وهل يغيرون الحكم الذي يحكم به الذين جالسين على الكرسي الآن؟ يعني جبهة الإنكار لو نجحت تحكم بالإسلام؟ لا، لم يقولوا، ولكن يسعون لتغيير القانون، لتغيير الوضع، وأن الشعب معهم في زعمهم، أي سوف يضعون قوانين غير القوانين التي عليها من جديد. إيش الفرق بين القوانين التي عليها الحكام الموجودون وبين القوانين الجديدة التي سوف يضعونها؟ يكون لحكم بغير ما أنزل الله، كفر بالله. أين الإسلام فضلا عن السلفية؟ حكم ترقيع الإسلام، معنى الترقيع يعتقد الشخص عقيدة سلفية لأنه درس، تخرج على منهج سلفي من كلية الدعوة، كلية الشريعة، كلية الحديث، سلفي. وعندما يأتي إلى الدعوة يقول: لا، هذا المنهج الذي عليه مجتمعنا لا ينفع، ننهج منهجا آخر إخوانيا أو تبليغيا أو بأي لقب، لا يضرنا ذلك لأننا سلفيون عقيدة، أما منهجا ودعوة لا، لا يصلح. لماذا زهدت في منهج سلفك؟ وهل كان للسلف عقيدة منهج في العقيدة ومنهج في الدعوة؟ الدعوة إلى الله واضح، معنى إذا ذهبت مذهب الإخوان ونهجت منهجهم تترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والكلام في العقيدة وتعادي من يتكلم في العقيدة، ويكون ديدنك الإسلام. الإسلام شعارات مختلفة، أحيانا يرفعون شعار الجهاد، جهاد أجوب غير عملي، أحيانا الصحوة الإسلامية، ألقاب من وقت لآخر. الصحوة وقعت من أول يوم، وإذا حصل نوع من الجهل فقيد الله للأمة ما يجدد دينها، تلك هي الصحوة. التجديد الذي كنا تحدثنا عنه هي الصحوة الإسلامية، وما يدعى إليه الآن ليس فيه معنى الصحوة. سماؤهم ملبدة بالسحب، وليلهم أخشى أن يكون، أي أن لا يكون له فجر ولا شمس ولا طلوع شمس. أخشى على ليلهم أن يكون سرمديا. لماذا؟ لأن القوم أعرضوا عن الكتاب والسنة وتركوا ما كان عليه السلف وهم يعلمون. الخطورة إن إخوانهم وزملائهم في الخارج الذين يتخبطون في باب الدعوة قد يعذرون بالجهل، ولكن قومنا تركوا الدعوة السلفية على علم لا على جهل، لا عذر لهم. لذلك هذا الأسلوب خطير جدا. أعود إلى ما قلت في نصيحتي للدعاة: علينا جميعا أن نراقب الله، ولا ينبغي أن نكتفي بالكلمات المعسولة والأسلوب البراق والفصاحة في اللسان، ولكن يجب أن نراقب الله تعالى الذي يرانا ويسمعنا. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. الحمد لله رب العالمين، وصلاة الله وسلامه ورحمته وبركاته على رسوله الأمين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، تحقيقا لرغبة شبابنا الذين يحبون أن يسمعوا كلمات إن شاء الله نافعة والإجابة على بعض الأسئلة التي قد تشكل عليهم، نجيب على بعض أسئلتهم وربما نحيل بعد الإجابة على بعض مشايخ من إخواننا الذين حضرونا. فأبدأ بسؤال أو بالإجابة على سؤال. هذا السؤال يقول نفسه على حسب تعبير السائل: يا شيخ، ما هو على الأصح ما هو موقفكم من جماعة التبليغ؟ تكتب من هكذا يا شباب، من هذه ما ولا من. ما هو موقفكم من جماعة التبليغ بعد أن سمعنا أنكم كنتم تمدحونهم؟ الجواب: هذه الجماعة تعرفت عليها واجتمعت بها وخالطتهم وعملت معهم في عدة أماكن. أول تعرفي على جماعة التبليغ في بنغلاديش قبل تقريبا ما يقرب من 10 سنوات. كانت الجماعة وجهت دعوة لبعض الجامعات للمشاركة في مؤتمرهم الكبير، وكنت ممن مثل الجامعة الإسلامية في حضور هذا المؤتمر، ومعنا بعض الزملاء من جامعة الملك عبد العزيز، واجتمعنا في ذلك الاجتماع ببعض شباب العرب الذين كانوا في أوروبا وفي فرنسا بالتحديد، وكانوا في حياة اللهو والمجون كما حدثوا عن أنفسهم، وقيد الله لهم أفرادا من جماعة التبليغ فأخرجوهم من دور اللهو والمجون بعد أن تركوا حتى الصلاة، فصاروا سببا لهدايتهم، فتابوا عن المجون والخمور وصلوا وتابوا، فجاءوا معهم إلى ذلك الاجتماع الكبير، وجلس إلي أفراد من شباب العرب من المغاربة وبعض السعوديين من القصيم وبعض دول الخليج، فحدثوني عن حياتهم التي قبل أن يجتمعوا بجماعة التبليغ، وأثنوا على الجماعة بأنهم هم السبب في هدايتهم. وطلب إلي شاب أن أسجل له أعمال العمرة علما بأنه سعودي، لكن يقول يجهل أعمال العمرة ولم يصل مكة قط، لأنه أنهى دراسته الثانوية ثم سافر إلى أوروبا. وبالاختصار، هؤلاء الشباب نقلوا إلي معلومات كنت أجهلها من جماعة التبليغ. وعادة الوفد أو المندوب إذا زار جهة موفدا من جهة معينة كالجامعة يقدم تقريرا، ومعي زميل من الجامعة قدمنا تقريرا من أعمال جماعة التبليغ وما سمعنا هناك من المحاضرات والاجتماعات، وذكرنا قصة هؤلاء الطلاب الذين هداهم الله على أيديهم. وما يقال ويردد بأني مدحت جماعة التبليغ، هذا واحد منهم أو واحد من الأماكن أو من المقامات التي وقفت منها موقفا إيجابيا وذكرتهم بخير، لأنه هو الواقع. ثم عملت في جيبوتي مديرا لمكتب الدعوة التابع لدار الإفتاء، وتوجد هناك جماعة تسمى جماعة الدعوة، وهي في الواقع جماعة التبليغ، لكن لها منهج خاص لا علاقة لهم بشيوخ الصوفية من مشايخ التبليغ الذين في الهند، بل جماعة أنشئت على غرار جماعة التبليغ في العمل في الخروج والدعوة، ولكن لا علاقة لها بأولئك الصوفية الذين في الهند. هؤلاء كان لي درس أسبوعي في مسجد، وأنشأوا لهم اجتماعا أسبوعيا في ذلك المسجد. كنت أدرس ليلة الخميس فيحضرون درسي، فيطلبون مني أن أحضر معهم درس يوم الجمعة معهم. درسهم عبارة عن حكاية، حكايات وكرامات، وحصل كذا وحصل كذا، فيطلبون مني ما يسمون بلغتهم بالبيان، والبيان في لغتنا التعليق. كنت أعلق على ما تكلموا تعليقا، وكانوا يسألونني عن الخروج ويشرحون لي هدفهم في الخروج. قالوا إنما نخرج ليتعلم الجاهل وليعلم المعلم في جو صاف خال من المشاغل والمشاكل. قلت لهم إذا كان هدفكم ليس لكم هدف إلا التعلم والتعليم والتفرغ، ولذلك لا بأس من هذا الخروج، إلا أنكم لا تقيدوا لا بأربعة أيام ولا بأربعين يوما بدون تهديد تخرجون في إجازاتكم. وجهناهم هذا التوجيه فقبلوا، وكنا نوزع عليهم كتبنا، كتاب التوحيد، الأصول الثلاثة، رياض الصالحين، الكتب التي نوزعها على غيرهم، فيقبلون فيحضرون دروسنا منشرحين فيستفيدون. هكذا عملت معهم. ذكرت هذا الواقع فيما ذكرت عن الجماعة، ثم عملت معهم مرة ثانية في نيروبي عاصمة كينيا فترة قصيرة، ورأيت منهم عجبا لم أره من غيرهم. ولعلكم تذكرون أيام المجاعة، المجاعة الشديدة التي اجتاحت شرق إفريقيا حتى ماتت الناس والبهائم معا. في تلك المجاعة حملت مساعدة من بعض المحسنين من هنا إلى هناك لنوزعها على المصابين بالمجاعة. وذكر لي أن رئيس جماعة التبليغ في نيروبي له نشاط يخرجون بأموالهم وبسياراتهم حيث تموت الناس، فيسعفون الناس الذين يموتون من الجوع. قلبته إلى مكتب الدعوة في نيروبي فحضر، فقدمت له المساعدة التي عندي، قلت أنت أعلم فتقدم هذه المساعدة للمحتاجين. فقال لا، ليس من عادتنا أن نقبل المساعدات، وإنما ننفق من أموالنا، إن شئت كل سيارة المكتب فاخرج معنا. فخرجت معهم، كنا نتجول خمسة أيام حيث تموت الناس مثل البهائم في الأزقة وتحت الأشجار، ولم أجد من الجماعة الإسلامية الضخمة الكبيرة التي في نيروبي وتملك مالا غزيرا ومساعدات عظيمة، لم يقدموا ربية واحدة أو ريالا واحدا لأصحاب المجاعة. والمساعدات التي تردهم يوزعون فيما بينهم. وجماعة التبليغ من منهجهم عدم قبول المساعدة، لا يقبلون المساعدات، ينفقون من أموالهم قل أو كثر. أعمال أولئك هذا الإنفاق وبناء المدارس وبناء المساجد، هذا ما أشهد به وشاهدته في نيروبي في كينيا. ذكرت هذا الواقع الثالث في المسجد النبوي، وسجلت عدة مرات أشرطة فيما ذكرت من زيارتي لبنغلاديش وما رأيت من أعمالهم في جيبوتي وفي كينيا. هذا كل الذي ذكرت عن القوم ذكرا للواقع. وبعد ذكري لهذه المحاسن وهذه الأعمال الإسلامية لا يعني إن القوم ليس لديهم أخطاء وليسوا بصوفية وليس لديهم شيء من الشركيات، لا يعني ذلك. أذكركم ما يفعله شيخ الإسلام في الفتوى الحموية عندما ينقل كلام بعض المتصوفة. نقل شيخ الإسلام في الفتوى الحموية كلام المحاسبي الحارث المحاسبي الصوفي المتكلم الذي كان ينصح الإمام أحمد تلامذته بعدم الجلوس معه. ينقل شيخ الإسلام كلام هذا الصوفي وينقل كلام ابن خفيف وغيرهم فيقول: ليس كل من نقلنا كلامه يقول بكل ما نقول، ولا نحن نقول بكل ما يقولون. بمعنى الحق ضالة المؤمن أخذها حيث وجدها الضالة. إذا وجدنا الحق والعمل الإسلامي لدى جماعة التبليغ وذكرنا ذلك وسجلنا، لا يعني ذلك أبدا أنهم متفقون معنا في منهجنا، بل هم مخالفون لنا في منهجنا، وهم صوفية جهلة فيهم الجهل الكثير، وفيهم التصوف، وفيهم الغلو في مشايخهم. هذا ما يعلمه كل من خالطهم. ولكن الشيء الذي يمتازون به حسب معرفتي عدم التطلع إلى السياسة، وليسوا عشاق الكراسي والمناصب كالجماعات الأخرى، لكن تغلب عليهم النزعة الصوفية. لذلك كان ينصح شيخنا حفظه الله الخروج معهم ونصحهم وإرشادهم وإزالة تهديد هذا الخروج. يقول: من استطاع أن يختلط بهم ليصحح لهم هذا المنهج ويترك هذا الخروج المحدد المبتدع ليهديهم وينصحهم فليفعل. من منهج شيخنا القرب من هؤلاء المبتدعة ودعوتهم وعدم تنفيرهم. ولعلكم لو استمعتم إلى محاضرة الشيخ عبد العزيز بن باز الأخيرة في الطائف هذه الأيام تجدون في آخر المحاضرة كلاما كهذا، الحث على هدايتهم وإرشادهم ودعوتهم إلى السنة وترك البدع التي وقعوا فيها. هذا خلاصة ما ذكرت من جماعة التبليغ. إن كان ما ذكرته مدحا هذا ما سمعتموه، ولكن ما ذكرته ذكر للواقع. ومن الإنصاف أن تذكر لخصمك المحاسن ولا تقتصر على ذكر المثالب. وما يفعله كثير من الناس اليوم، مثلا بالمناسبة الكلام ذو شجون، يذكرون وسائل الإعلام عندنا، يقولون علمانية ليس فيها خير كلها شر. مثل هذه المجازفة لا تجوز. مذياعنا خير مذياع على وجه الدنيا، ليس في هذا أدنى مبالغة. مذياعنا مدرسة عظيمة فيه نور على الدرب، مجالس العلماء، إذاعة القرآن، محاضرات، مناقشات، أحاديث، ما أكثر الخير في إذاعتنا. وهذا الخير الذي في إذاعتنا قل ما يوجد في إذاعة غيرنا. وعندما يقول بعض المتطرفين وسائل الإعلام عندنا علمانية، كلمة سيئة لا ينبغي أن تطلق هكذا. صحيح إن في تلفازنا شر كثير، وأنا ممن لا يتفرج لعدم وجوده عندي، لكن عندي خبر بواسطة الثقة إن فيه شر كثير وشر مستطير، ولكن لا يصل إلى درجة أن يكفر من يتعاطى أو يتفرج ويقال إنه دعوة إلى الزنا. وهذا الإطلاق فيه مبالغة. صحيح كما قلت سابقا، علمت بأنه تحصل في المذياع في التلفاز مطاردة بين السفهاء والسفيهات، يعني ممكن أن يرى الإنسان كل شيء إلا اللقاء بين الجنسين، وهذا صحيح أمر خطير جدا ومدمر للبيوت. لكن عندما ننصح ولاة الأمور في مثل هذا، هل معنى ذلك نكتب كتابا ونذيع ونحاضر ونخطب على المنابر بأنه يقع كذا وكذا؟ هذا ليست نصيحة. النصيحة أن تكتب لوزير الإعلام كتابا خاصا من عندك، أو ترسل وفدا له يحصل كذا وكذا، اتق الله ربك، هو المسؤول مباشرة. أو نصيحة عامة، نحن كلنا نتفق على أن في تلفازنا شر كثير وشر مستطير، وما يعرض في التلفاز آخر الليل كما يقال مدمر للبيوت والأخلاق. ولا ينبغي السكوت على ذلك. ونحن من عادتنا نحترم علماءنا كبار علمائنا الذين هم في الصف الأول ونقدم لهم الآراء فنطلب منهم أن يتصلوا بالمسؤولين وينصحوا. هذا فعلنا، علينا أن نكرر وعليكم أن تفعلوا، ولكن لا ينبغي أن تكونوا من الذين يحبون ذكر المثالب فقط ويخفون المحاسن. هذا ليس من الإنصاف وليس من خدمة الإسلام وليس من خدمة المجتمع، بل هذا سعي في إفساد السمعة. تفسد سمعتك أنت، أنت فرد من هذا المجتمع، لماذا تفسد سمعتك وسمعة مجتمعك أمام العالم بمسألة ممكن علاجها بأسلوب غير هذا الأسلوب؟ هذا استطردت هذا الاستطراد بالمناسبة، ونحن كنا مع جماعة التبليغ وقد سمعتم رأيي في جماعة التبليغ، أكتفي بذلك. إلى مفقرة ما شاء الله. يقول السائل: هل يجوز لنا أن نقول إن الفرقة الفلانية كافرة؟ أن نقول إن الجهمية والمعتزلة كفار؟ هذا السؤال الأول. الجواب: مسألة التكفير أو مسألة التكفير مسألة تحتاج إلى التريث وعدم العجلة وعدم الإطلاق إلا على بصيرة، إلا من كفره الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. أما الجهمية فأكثر الحضور لا يعرفون معنى الجهمية. الجهمية فرقة من فرق علماء الكلام، ظهرت هذه الفرقة في عهد التابعين وكفرهم علماء التابعين، جهم بن صفوان رئيسهم، وقبله جعد بن درهم أستاذ جهم. علماء التابعين حكموا بكفرهما فقتلا. الجهمية معناه ينكرون جميع صفات الله تعالى وجميع أسماء الله، لا يثبتون لله سبحانه وتعالى إلا وجودا مطلقا، أي غير موصوف بأي صفة من الصفات، ولا يسمى بأي اسم من الأسماء، وجوده وجود خيالي. من وصل به الإلحاد إلى هذه الدرجة فهو كافر، وقد كفر رؤساءهم علماء السلف. لذلك لا يتردد في تكفير الجهمية. إنما السؤال هنا يأتي: هل الجهمية موجودة الآن؟ الجواب: الجهمية بصفتها فرقة كما وصفنا غير موجودة، ولكن أفكارهم موجودة، أفكارهم موجودة موزعة بين عقيدة المعتزلة وعقيدة الأشاعرة. من عقيدة الجهمية لتفهموا بالمثال قولهم بأن الله ليس في داخل العالم ولا خارج العالم ولا متصلا بالعالم ولا منفصلا بالعالم إلى آخر هذه السلوب، وهذا معناه وصفه بالعدم بأنه غير موجود. لأنك لو طلب منك أن تصف معدوما تقول المعدوم ما ليس داخل العالم ولا خارجه ولا متصلا ولا منفصلا. وصفوا الله بالعدم. هذه العقيدة انتقلت إلى الأشاعرة في صفة علو الله سبحانه وتعالى، من حيث لا يشعرون، حيث يقولون في كتبهم المقررة الآن في الأزهر الشريف وما يتبع الأزهر الشريف، يقولون: ليس الله فوق العرش ولا تحت العرش ولا عن يمينه ولا عن يساره. أين الله؟ وكلمة أين الله عندهم جريمة. لا يسأل عن الله بأين، علما بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أول من سأل الذي يريد الشخص الذي يريد اختباره أو الجارية التي يريد اختبارها، سألها أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال لمولاها: اعتقها فإنها مؤمنة. الأشاعرة دخلت عليهم عقيدة الجهمية في هذا الباب وفي باب صفة الكلام لنوجز إن الجهمية بصفتها فرقة قائمة بذاتها غير موجودة، فعقيدة منتشرة في عقائد المعتزلة وعقائد الأشاعرة، بل قد يتساهل بعض السلف فيطلقون على كل من ينفي صفات الله تعالى بأنه جهمي. هذا حاصل الآن كاصطلاح. أما المعتزلة فهم موجودون، أين يوجدون؟ جميع فرق الشيعة من المعتزلة بما فيهم الزيدية، أقرب طوائف الشيعة إلى السنة الزيدية، أقربهم على الإطلاق، وهم على طريقة الاعتزال في باب الأسماء والصفات. جميع فرق الشيعة من الاثنى عشرية الكافرة إلى الزيدية القريبة من أهل السنة والجماعة كلهم على طريقة الاعتزال في باب الأسماء والصفات. هذا درس لطلاب العلم. ما معنى ما عقيدة المعتزلة؟ نفي جميع الصفات مع دعوى إثبات الأسماء، كأن يقول الله سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، عليم بلا علم، إلى آخره. هؤلاء تحفظ أهل السنة في تكفيرهم، إذ في إمكانك أن تلزم المعتزلية إلزاما بأن تقول طالما أثبتت بأنه عليم يلزمك أن تثبت له العلم، وطالما أثبتت بأنه سميع يلزمك أن تثبت له السمع. لاحتمال هذا المعنى يتحفظ أهل السنة من تكفير المعتزلة بالجملة، إلا من كان غلاة منهم فلهج بالجهمية. ولكن القاعدة التي تقول كل من نفى صفة ثابتة بالكتاب والسنة فهو كافر، هذه القاعدة لا تؤخذ على إطلاقها، أي فهو كافر ما لم يعذر بجهل وما لم تكن له شبهة، لابد من هذا القيد. هذا بالاختصار سؤال على الفقرة الأولى. في الفقرة الثانية يقول السائل: هل الرافضة والشيعة عموما كفار؟ وهل يجوز لعنهم كفرقة؟ الجواب: الشيعة قوائم وفرق يقربون من 10 فرق أو أكثر. أما الشيعة الروافض المعروفين بالجعفرية ويقال لهم الاثنى عشرية ويقال لهم الإمامية، هذه الألقاب الثلاثة لفرقة واحدة وهم فرقة الخميني، هذه الفرقة كافرة. الجعفرية والإمامية والاثنى عشرية فرقة واحدة كافرة، أثبتوا الآن أمامكم كفرهم. من كفرهم تكفير جميع الصحابة عدا علماء آل البيت، عدا أئمة آل البيت، أي إن أبا بكر وعمر وعثمان وجميع الصحابة لم يستثن إلا حوالي 5 أشخاص كفار، لذلك يردون الأحاديث لأنها رواية قوم كافرين، إلا الأحاديث التي ترد من طريقة أئمة آل البيت. ومن كفر مسلما فهو كافر. فإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام قد بشر أبا بكر وعمر بالجنة في مقدمة من بشرهم، فالروافض بشروا أبا بكر وعمر بالنار، أليس هذا اعتراض وتكذيب لرسول الله عليه الصلاة والسلام؟ ومن كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كافر. لذلك هذه الفرقة بالتحديد كافرة. أما الفرق الأخرى لا تكفر، فيتحفظ في تكفيرهم ما لم يرتكب فرد منهم مكفرا، لا يكفرون بصفتهم فرقة غير الفرقة التي ذكرناها. وأما اللعن لا يجوز لعن المعين ولو كان كافرا. فرق بين اللعن وبين التكفير. تكفير المعين جائز، أي لو أن إنسانا سجد بين يديك للصنم أو استغاث بغير الله في حال الشدة معرضا عن الله، ورأيت منه الإعراض عن الله والإقبال على شيخه، أغثني يا شيخي، يبكي ويجأر باسم شيخه، هذا كافر. تكفير المعين ليس كما يزعم بعض الناس لا يجوز تكفير المعين، لا، تكفير المعين إذا ارتكب مكفرا بعينه وأنت مقتنع بأن ما فعله مكفر تكفره ويجب أن تكفره. أما لعن المعين فلا ولو كان كافرا. الفرق بينهما لأن هذا الكافر المعين يحتمل أن الله يتوب عليه فيتوب فيموت مسلما، إذن لا تلعنه، دعه لله، بين كفره وكفره إن ارتكب مكفرا، ولكن لا تلعنه. لك أن تلعن بصفة عامة، لعنة الله على الظالمين، على الكافرين، على الفاسقين، لك ذلك، لكن لعن شخص معين لا، والله أعلم. نعم، ايش ليش مقبرة؟ ها، تلعن المقبرة ولا تلعن من في المقبرة؟ إن كان بعد موتهم يعني، لا عفوا، مسألة لا يجوز لعن الكافر يعني في حياته لاحتمال أن يسلم، أما لو مات وهو كافر العنه ولا تبالي. لعنة الله على أبي جهل وأبي لهب، لعنة الله على الخميني، لعنة الله على كل علماني ورافضي مات وهو على ذلك، لك ذلك. بعد موتهم أو بالجملة، الله يلعن اليهود والنصارى جائز، لكن لعن شخص اسمه جورج لا تلعن باسمه جورج، يحتمل أنه يسلم إلا إذا مات جورجيا. نعم، بالجملة لا يدخل في باب لعن المعين. لعن المعين أن تقول لعن الله هندا، هذا هو اللعن المعين. أما أنت لعنت بالصفة ليس بداخل. وعلى كل هذا فهمي، والله أعلم. فليبحث، فلنواصل الإجابة على الأسئلة المكتوبة. إيش هذا؟ هل يجوز الترحم على المبتدع؟ وكيف يفرق بين المبتدع والمجتهد المخطئ؟ هذا السؤال انتهى. السؤال يقول هل يجوز الترحم على المبتدع؟ البدع تختلف، بدع مكفرة وبدعة غير مكفرة. من ارتكب بدعة مكفرة كجهمي ورافضي لا يترحم عليه، أما من ابتدع بدعة غير مكفرة فهو يعتبر من عصاة الموحدين، كبدع كثير من العباد الذين يبتدعون في عباداتهم بحسن ظن منهم وهم مبتدعة تنكر عليهم بدعتهم وتنصحهم، لكن لو مات أحد منهم قبل أن يتوب وهو من عصاة الموحدين فترحم عليهم ك كما دعوت له عندما صليت عليه صلاة الجنازة وترحمت عليه، كذلك تترحم عليه إذا كانت بدعته بدعة غير مكفرة. ولا يمنع ذلك أن تعلن بأنه مبتدع لتنفر الناس عن بدعته. الفرق بين المبتدع وبين المجتهد المفتي: المجتهد أولا لا يكون إلا عالما، عالم يعرف كيف يجتهد وكيف يلحق المسائل الفرعية بالأصول ويجتهد في فهم النصوص. مثلا كثير من أئمة الحديث وقعوا في مشكلة تأويل بعض النصوص مجتهدين غير مبتدعين، كالحافظ ابن حجر والإمام النووي والشيخ والإمام الشوكاني والبيهقي، أمثال هؤلاء اجتهدوا فأخطأوا فوقعوا في بعض التأويلات. لا يطلق عليهم إنهم مبتدعة، ولا يطلق عليهم بأنهم من الأشاعرة، ولكن محدثون مجتهدون مخطئون. فكما يقول شيخ الإسلام: نرجو أن يكون ما قدموا في خدمة السنة وفي خدمة الشريعة شافعا لهم فيما حصل منهم من بعض الأخطاء وبعض التأويلات. هذا الفرق بين المبتدع وبين المجتهد. هل الجماعات ايش؟ هل الجماعات مستحدثة فرقا؟ هل الجماعات المستحدثة فرق يعني يعدون من الفرق؟ إذا كان السائل موجود أن أفسر إن أخطأت في تفسير كلامي يصحي، لعله يعني هل يعدون من الفرق التي أخبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام: ستفترق أمتي على 73 فرقة، هكذا تريد أيها السائل؟ قل نعم من حيث كنت. طيب، إن كنت تريد هكذا، هذه الفرق قد ترد بعضها وهي فروع للفرق التي تدخل في عموم الحديث. فمثلا الذين يتطرفون في تكفير الناس بالمعاصي بالكبائر: مرتكب الكبيرة كافر، مرتد. الذين ذهبوا هذا المذهب الآن من الفرق الموجودة والأحزاب والجماعات الموجودة، أخذوا في تكفير الحكام وتكفير العلماء الذين لا يكفرون الحكام ويعتبروهم منافقين، الذين ذهبوا هذا المذهب يلحقون بالخوارج. فإذا لحقوا بالخوارج دخلوا في الفرق، لأن الخوارج أم لهذه الفرق، أي أم لجميع الفرق المكفرة بالذنوب بالكبائر. فلنفهم هذا جيدا. والذين يتساهلون بأداء الواجبات ولا يعدون الأعمال من الإيمان، فإذا قلت له صل أو اترك أو افعل، قال: الإيمان في القلب، الإيمان ها هنا، فيخرجون الأعمال من الإيمان يلحقون بالمرجئة. هكذا توزع الجماعات اليوم، من لديه فقه يستطيع بالقياس أن يلحقهم بالفرق الأصلية الداخلة في الحديث. فهذه الجماعات الآن، وأنتم أعرف بهم مني، صارت فرق في داخلها. فرقة من أهدافهم التكفير، حتى لعلهم يلحقون بجماعة الهجرة والتكفير كما يقولون. هؤلاء من الخوارج: رضوا أم كرهوا. وأما الذين يزهدون الناس في منهج السلف وهم لا يكفرون المسلمين، هؤلاء مبتدعة مبتدعة محاربة للكتاب والسنة، ويضحكون ببعض الطوائف كالمعتزلة، وربما يلحقون بالجهمية من حيث الإعراض عن الكتاب والسنة، أو يلحقون بالباطنية الذين يؤولون الشريعة كلها، لأن القوم أعرضوا عن الإسلام العملي إلى الإسلام السياسي. الإسلام السياسي ليس بإسلام، وإنما هو استخدام الإسلام وسيلة إلى غرض معين كما تعلمون وكما قلنا غير مرة، والله أعلم. فيما قلت ما تشاهد هناك بعض الشباب الحال عن منهج السلف، حيث يقول يرد المشاهد على بعض هذا تبليغ باين عليه. سائل يسأل إن بعض الشباب حصلت لديهم عاطفة التبليغيين، لذلك يرون ويستنكرون ردود المشايخ بعضهم على بعض، وأن هذه الردود تكسي القلوب، الذي يكسي القلوب العراض عن الكتاب والسنة. الجواب: الردود إن كانت ردودا بالهوى وانتقادا بالهوى وتتبع عورات الناس وهفوات الناس والتفكه بأعراض الناس، هذا أمر محرم وجريمة في الإسلام. لكن إن كان من باب الجرح والتعديل، لأن بعض من ينتسب إلى الدعوة إلى الإسلام حاد عن المنهج السلفي ويعادي المنهج السلفي بأسلوب ظاهر أو أسلوب خفي، وظهرت أمارات ذلك في طلابه وأتباعه، حيث أخذ الطلاب يكفرون المجتمع ويكفرون غيرهم، وينالون من كبار العلماء الرد على أشرطة هؤلاء وعلى أفكار هؤلاء، ودروسهم ومحاضراتهم واجب شرعي على طلاب العلم، لأن هؤلاء لبسوا على الشباب تلبيسا. الملبس كاتم للحق، ولا تلبس الحق بالباطل وتكتم الحق. كتمان الحق والتلبيس متلازمان. كل من لبس على الناس وأظهر لهم خلاف الواقع وخلاف الشريعة وخلاف الحق وزين لهم الباطل فهو ملبس، وعلى من عرف ذلك وجب الرد والمناقشة. لذلك إن بعض كبار علمائنا كشيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز، لما حمل إليه شريط للشيخ محمد هادي مدخلي فيه مناقشة لآراء بعض المشايخ، استهتنه وجوده وأثنى عليه. لماذا؟ لأن فيه ردود لبعض الأفكار، ردود تلك الأفكار ومناقشة تلك الأفكار من الدعوة إلى الله ومن بيان الحق، وهذا واجب. لا تكونوا عاطفيين، لا تكونوا متعصبين لشيخ واحد. بالمناسبة أرجو ألا يكون لي تلاميذ يتعصبون لي، لا أرضى هذا أبدا، ولا أستبيح ولا أبيح لأحد أن يتعصب لي ويدافع عني أو يبلغني ما يقول في غيري، لا أبيح ذلك. دعوني بيني وبين ربي، ومن يقول ما يقول الله حسيبه. لذلك لا أرضى أبدا أن يكون لي تلاميذ يتعصبون لي. نكون كلنا إخوة، صغيرنا وكبيرنا، دون أن يكون لي تلاميذ ولزيد تلاميذ ولعمين تلاميذ، هذا يؤدي إلى التعصب والتفرق. كونوا كلكم إخوانا فقط. أما مسألة قسوة القلب أو قسوة القلوب لها أسباب. الكلام الزائد على المطلوب في غير العلم وفي غير القرآن يسبب قسوة القلب. الأكل الزائد يسبب قسوة القلب، والنوم الزائد يسبب قسوة القلب. راجعوا كتاب الفوائد لابن القيم، عدد الأشياء التي تسبب قسوة القلوب، الأشياء الفاضلة. الاختلاط الزائد، ذكر منها الاختلاط الزائد. يجب أن يكون اختلاطك بالناس اختلاطا نافعا، إما أن تفيد وإما أن تستفيد. أما اجتماع الناس على السواليد قيل وقال حصل ووقع، والتفرج على التلفاز والتعليق على التلفاز والتعليق على الأخبار بدون فائدة، هذه من الاختلاط الضار. إياكم الاختلاط الضار والكلام الضار والنوم الضار. راجعوا الكتاب الذي ذكرت لكم. مسألة تفرق الأمة هذه مسألة ظاهرها كلام طيب، ولكن كلمة حق أريد بها الباطل. الأمة متفرقة منذ أن بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم، افترقت الأمة. محاولة أن يكون الناس كلهم فرقة واحدة كمحاولة الاشتراك أن يكون الناس كلهم طبقة واحدة تماما، والناس لا بد أن تتفرق. الحق يفرق، الحق يفرق، ولما جاء الحق تفرقت الناس.